يظل الكلام عن الرعب والغيبيات وما وراء الطبيعة يلقى من أغلبنا الرفض أو عدم التصديق، وهو نوع من عدم التصديق الإجباري. ليه؟ لأننا تعودنا على أن كل ما هو حسي ملموس هو اللي بنصدقه، أما ما يتعلق بالروح فأسهل شيء نفعله هو الرفض. أما لما الموضوع بقى يتعلق بالجن والعفاريت والسحر والأعمال وخلافه والمقابر وما يحدث داخل القبور، حاجات ما نعرفهاش وما شفناهاش، فأسهل حاجة إن إحنا نقول لأ مش موجودة. جن إيه؟ يعني إيه جن؟ مع عفريت اللي بني آدم؟ جنية يعني إيه جنية؟ من قلة العفريت يعني هتجي لنا تتجوزني؟ ميتين بيظهروا؟ يا سلام يظهروا زي كده وتشوفهم؟ إيه الكلام العبيط اللي أنت بتقوله؟ هو في ميت بيقوم من رقدته يا عم؟ دي جمل أنا كنت أكتر واحد بقولها لحد سنة فاتت، هتعرفوا ليه كمان شوية متقلقوش. لكن بما أني دخلت فيكم شمال كده على طول، خلوني أرجع وأسرد الموضوع من الأول. أنا اسمي كريم حجاج، سني 29 سنة، والدي والدتي منفصلين من مدة، أنا الأخ الصغير لعدد من الأخوات عددهم 6. أنا عايش حاليا مع والدي بعد وفاة والدتي منذ سنوات. أنا كنت أخواتي اتجوزوا كلهم وأنا الدلوع الصغير اللي عايش مع والدي. قبل وفاة والدتي أنا كنت عايش معاها وبزور والدي زي ما بيحصل في بيوت مصرية كتير، وكان بيت أمي ما شاء الله دايما عامر بالناس، وكان الناس رايحة والناس جاية والناس بتحبها والناس على طول عندنا في البيت. ما كانش بيشغلني قوي يعني موضوع الناس اللي رايحة واللي جاية كتير، لأن يعني شايفه شيء عادي. لكن علاقة والدي والدتي حتى بعد الطلاق كانت متوترة جدا، كانوا يكادوا يكونوا ما بيقبلوش بعض. هرجع بيكم للزمن، يوم ما رجعت من شغلي ولقيت أمي في سريرها متغطية دون أن يظهر منها أي شيء، وكل ما يحيط بها هو اللون الأسود، لون الموت. عماتي، خالاتي، كل قرايبي لابسين أسود، ده معناه أن أمي ماتت. الجميع بيبكي وبيبصولي ويقولولي شد حيلك يا كريم، من غير تفاصيل. قعدوا شوية وكل واحد روح على بيته، مفيش غير أنا وأخواتي والدي في البيت. كلهم كانوا المفروض أنهم جايين تاني يوم الصبح علشان يحضروا مراسم الدفن وخلافه، سابوني أنا وأخواتي وأبويا وجثمان أمي. كنت أنا وأخواتي بنعدي جنب جثمان أمي اللي في الأوضة بسرعة، وكأننا خايفين نبص عليها أو خايفين منها، لحد ما أنا قلت في نفسي إيه ده؟ دي ماما، أنا هخاف من ماما ولا إيه؟ لا طبعا ما ينفعش، وعملت فيها شجاع وجلست بجوارها على السرير وبدأت أقرأ القرآن. وبدأت بعد حوالي نص ساعة من قراءة القرآن أكلمها وأحكي لها عن أخباري وأن أخواتي خايفين يدخلوا، ولقيهم واقفين برا الأوضة يبصوا كده ليا بحذر. كشفت وجهها وبستها وغطيتها تاني وحضنتها ونمت جنبها، نفس حضن أمي الدافي، ولكن كان في شعور تاني لما قربت منها، مش عارف هو ايه، بس كنت كل ما اقرب منها بحس ان انا شبه بنفصل عن الدنيا. فقربت اكتر وبدأت اشوف الأوضة بشكل تاني، كل اصوات بكاء اخواتي اختفت، كل حاجة كانت حواليا اختفت، تجربة غريبة خطها، وبدأت أشوف أشياء تانية، أشخاص غريبة مالية الأوضة، كل واحد فيهم كان بيعمل حاجة، اللي شايل شجر وماشي، واللي شايل أطفال وبيجري بيهم، واللي بيتناقش مع حد وبيتناقش بعنف، واللي بيتناقش بهدوء. وفي وسط كل دول شفتها، كانت أمي واقفة عاملة زي اللي تايهة، كانت بتبص بعيون شاردة وحائرة هنا وهناك، وكأنها بتدور على حاجة معينة. حاولت أنادي عليها، صوتي ما خرجش. حاولت أتحرك ناحيتها، رجليا ما شالتنيش، ما قدرتش أتحرك. ففضلت أتأملها وحاول أفهم إيه اللي بيحصل. ودون سابق انذار، بدأ كل الناس اللي موجودين حواليها يسيبوا كل اللي بيعملوه. اللي معاه حاجة رماها، واللي معاه شجر سابه، واللي معاه طفل سابه، واللي بيتناقشوا بطلوا نقاش. وكل الناس دي أنظارها اتجهت نحو حاجة واحدة بس، ناحية أمي. بس أمي ما كانتش شايفاهم، ما كانتش شايفاهم، وهم أشكالهم بتتغير من الشكل البشري الطبيعي لشكل تاني خالص ما كنتش أحب أشوفه. وجوه سوداء زي الفحم، أسنان أقرب ما تكون للأنياب، حادة. الشعر كان مش مجرد على رأسهم، لا، ده كان في وجههم، وكان في كل جسمهم. حسيت ان هم اشبه ما يكونوا بالذئاب او بالكلاب، لان جسمهم كله كان كله شعر، وكان كفاية قوي شكل عيونهم المسحوبة ذات اللون الاحمر الدامي. تخيل معايا، انا شايف مئات من الاشخاص دي كلهم رايحين ناحية امي وهي مش شايفاهم. دققت النظر في وجه امي، لقيت عينيها بيضاء تماما. النين الاسود اللي عندنا ده ما كانش عندها تقريبا، امي فقدت نظرها عشان كده هي مش شايفاهم. حاولت اصرخ، صوتي ما بيطلعش، خني تاني ومرضيش يخرج. حاولت اتحرك، لكن ما فيش حركة بتحصل. كانت حركتهم ناحية أمي بطيئة جدا، لكن أنا عارف إنها مهما كانت بطيئة هيوصلوا لها لا محالة. وفجأة صحيت، لأجد نفسي في حضنها، أختي بتقولي أمي يا كريم الميت ليه حرمة. قلت لها يعني إيه؟ هو أنا نمت هنا كتير؟ قالت لي لا، أنت صوتك في قراءة القرآن سكت من 5 دقائق كده، فجيت أطمن عليك لقيتك نايم جنب ماما. قوم يا كريم علشان اليوم بكرة طويل، سيبها يا كريم مع ربنا. غصب عني قلت لها لا، مش ربنا اللي حواليها. صرخت أختي هند فيا وقالت لي استغفر ربنا، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ قلت لها أنا مش قصدي، أنا وسكت. طب سيبيني يا هند شوية وهاجي وراكي. شحوب وجه هند ورعبها الغير مفهوم أو المفهوم خلاها ما تعرضنيش على فكرة وتخرج. خرجت في استسلام شديد، لكن أنا كان ورايا مهمة تانية خالص. مهمتي إن أنا أحضن أمي وأنام، عشان أنا عايز أشوف إيه ده. حضنت جثمان أمي من جديد، وفي أقل من ثانية كنت انتقلت لنفس المكان. إيه ده؟ ده مش نفس المكان، ده مكان أنا عارفه كويس قوي. دي مقابر العيلة بتاعتنا. بس الجو اللي حواليا كان ظهر، ما كانش ليل. أنا كنت بالليل دلوقتي، لكن أنا دلوقتي في الظهر وفي المقابر بتاعت العيلة بتاعتنا. اختلفنا، اتفقنا المقابر مرعبة بالنهار، وبالليل حتى شكلها بالنهار يخوف. وهناك شفت أمي بتتحرك، وعيونها البيضة برضو المرعبة. بس دي أمي وأنا خايف عليها. كانت بتتحرك بجوار مقابر مش مقابرنا أبدا. أنا كنت فاكرها هتيجي ناحية المقابر بتاعتنا اللي أنا واقف جنبها، لأن ده مثواها الأخير، لكنها اتجهت لمقابر تانية خالص وفتحتها. خرج منها اتنين مش بني آدمين، كانوا كائنين لونهم اسود طوال جدا ضعف طول امي وهي واقفه جنبهم. خرجوا من القبر وقابلوا امي وكانهم اصدقائها، ومشوا معاها نحو قبر تاني او تالت وقاموا بفتحه وفتحوه. ومجرد ما فتحوه الظهر والنور اللي انا كنت فيه اظلم تماما، وتحول الظهر لظلام دامس لف المكان كله. أصبحت كالأعمى مش شايف أي حاجة من حواليا، لكني شامم ريحة، ريحة الموت. وبرغم كل الضلمة دي كنت شايفها، وشايف الاتنين العفاريت اللي لونهم أسود كأنهم هم حواليهم نور لوحدهم. فتحوا باب القبر وأشاروا ليها، كانوا بيعملوها وكأنها ملكة متوجة. صارت أمي في عظمة شديدة وكانت شايلة في إيدها شيء أنا مش عارف هو إيه. كل ده أنا شايفه ولكنها بعيد. ودخلت أمي القبر، ومجرد ما دخلت القبر قفلوا عليها. ومسكوا في إيدين بعض وأمي جوه. بدأت صرخات أمي سمعها، سمع أمي بتصرخ جوه ومش عارف أعمل لها حاجة ومش قادر أتحرك كالعادة. نفس اللي حصل قبل كده بيتكرر تاني. حاولت أجري مش عارف أجري، حاولت أصرخ مش عارف أصرخ، فخلاص اتعودت. ولكن اللي حصل لقيت القبر اللي هي فيه هو اللي بيقرب مني، وبيقرب مني بسرعة لدرجة إن أنا ما قدرتش أخد نفسي، لكنه مقفول وهي ما بتصرخش، لكن انا عارف انها جوه. بدا باب القبر ده يهتز بعنف وكانه هينفجر. وقتها انا كنت عايز امشي، ما فكرتش فيها، انا فكرت في نفسي، انا عايز امشي من المكان ده دلوقتي. انا يجب بدات كده افكر ان انا عارف ان ده كابوس وان اللي انا فيه ده حلم ولازم اصحى منه حالا، ولكن الباب بتاعه عمال يتهز بعنف شديد جدا، وعمال اقول انا عايز اصحى، انا لازم اصحى حالا. والباب بيزداد عنف، وبدات ادخنه تخرج منه، وبدات الارض نفسها تتهز من عنف حركه الباب. لا استيقظ في الاخر والاقي نفسي في حضن امي، وافاجئ باختي هند واقفه تاني. وقبل أن تفتح فمها لتتحدث قلت لها خلاص أنا قلت خارج قبل كده. بصت لي هند وقالت لي أنت ما قلتش حاجة، أنا لقيتك سكتت عن قراءة القرآن فجيت أطمن عليك. يا كريم الميت ليه حرمة، يا كريم أنت نايم جنب ماما كده، جنب ماما كده ما ينفعش. كريم أنت وراك بكرة يوم طويل. نفس الكلام بيتعاد، ونفس اللي قالته قبل كده بتقوله تاني، والحيرة اللي أنا فيها غلبت الحزن اللي أنا فيه، وما بقتش حزين على أمي وما بقتش فاهم حاجة من اللي بيحصل. والرعب اللي أنا شفته وأمي بتتعرض ليه دفعني إن أنا زعق في أختي أقولها خرجي واحضن أمي من تاني، علشان لازم أشوف نهاية للموضوع اللي بيحصل ده. أمي في كرب وأنا مش عارف أنقذها منه. بعد ما صرخت في أختي وعدتها أن أنا هخرج خلال دقائق زي ما عملت المرة اللي فاتت، عدت اللي أنا عملته. لكن المرة دي لما حضنتها رجعت للمشهد الأولاني، الوجوه البشعة اللي كانت بتتحول، لكن المرة دي كانت بتلتف في دائرة حوالين أمي مسكينة. كانوا بيدوروا حواليها وبيهزوا رؤوسهم في حركة منتظمة، والنوع من النواح والصراخ والعويل وأصوات مرعبة. الحركة دي كانت منتظمة، فكرتني بالزار. تعرف الزار؟ هو ده اللي أنا شفته دلوقتي. الزار ده أنا كنت أشوفه في التلفزيون، لكن مش في التلفزيون دلوقتي، أنا شايفه حوالين أمي. وكانت أمي بتضع إيديها على ودنها ومش مش متحملة الأصوات، وعمالة تصرخ أكتر وأكتر. لكن واضح ان الاصوات كانت بتؤذي امي ومش بتؤذيني. امي قعدت على الارض تصرخ وتقول سامحني يا رب سامحني، وقعدت تتشاهد، وانا مش عارف اعمل حاجه، لكن كل اللي كنت سامعه منها كلمه سامحني يا رب. ولاول مره خرج صوتي وقلت كلمه واحده، امي، ليتوقف بعدها كل حاجه وتتحول انظار كل اللي حواليها ناحيتي انا. وقفوا في صمت يبصولي، لكنهم عادوا تاني يبصوا لأمي وبدأوا يمدوا إيديهم ناحيتها. افتكرت إنهم هيقتلوها أو هيعملوا فيها حاجة، لكن لقيت حاجة تانية خالص. لقيت كل واحد فيهم ماسك حاجة زي اللي كانت معاها قدام القبر ورموها على أمي. مش قادر أوصف لكم اللي حصل، لكن اللي شفته كان شديد جدا. الحاجات دي وهي بتترمي على أمي كانت أشبه بالحجارة المشتعلة، كانت بتحرق كل مكان بتلمسه، وصراخ أمي عمال يزيد يزيد يزيد. أنا حسيت إنها شايفاني، حتى وعينيها لونها الأبيض ده. كانت بتستنجد بيها وأنا مش عارف أعمل لها حاجة، صوتي مش عايز يخرج، وهم بيلقوا على أمي هذه الكتل السوداء، لحد ما فجأة لقيت كتلة منهم جات ما بين رجلي شلتها. في نفس اللحظة اللي شلتها صحيت من النوم مفزوعة على صراخ أختي هند وهي بتقول حرام عليك يا كريم، سيب ماما، أنا لقيتك بطلت تقرأ القرآن، جيت أطمن عليك لقيتك نايم في حضنها، حرمة الميت يا كريم، يا كريم أنت وراك يوم طويل. ونفس السيناريو والشريط بيتعاد من جديد. كنتش مركز معاها خالص، عارف ليه؟ لأن أنا كنت مركز في إيدي الشمال اللي لقيت جواها حاجة أنا عارفها كويس، الشيء الأسود لقيته معايا لما صحيت. نطيت من على السرير ودخلت اوضتي وفتحت الشيء الاسود وما لقيتش فيه حاجه فاهمها. لقيتها عباره عن قماشه، لقيت جواها بعض البذور وورقه متطبق فيها مكتوب فيها شويه حروف مش فاهم معناها ايه، حروف جنب بعضها كتير قوي قوي ومش فاهم فيها حاجه. لكن اللي انا فهمته واللي انا متاكد منه ان الورقه دي كان فيها نقطه دم كبيره قوي. بدأت أفهم ده إيه. ده عمل، ده سحر، أمي معمول لها حاجة. ريحة الورقة كانت غير مقبولة ومقرفة جدا. أنا حسيت بعدم راحة لما شفت ده، ولبست جزمتي وجريت برا البيت ومغير مهتم بنداءات أبويا وإخواتي عليا ولا حتى الساعة اللي كانت حوالي 12 وبعد 12 بالليل. جريت على بيت الشيخ عبدالله جارنا اللي أول ما فتح الباب فتحه مزعور وقال لي في إيه يا كريم؟ حصل إيه؟ قلت له هيحصل من أكتر من أمي، من إن أمي ماتت؟ وصرخت وقلت له إيه ده؟ وفتحت إيدي بص فيه وقال لي أنت جبت البتاع ده منين؟ قلت له مش مهم، ده عمل صح؟ قال لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه ده يا ابني جبته منين؟ ما اديتوش فرصة يكمل. قلت له امي معمول لها عمل. قال لي امك ماتت يا ابني. قلت له انا متأكد والعمل ده هو اللي موتها وبيعذبها دلوقتي. رد عليا الشيخ عبدالله قال لي مفيش حاجة اسمها موتها وبيعذبها يا ابني، يا ابني ده عمرها انتهى، امك بين ايدين ربنا دلوقتي، ادعي لها احسن. ما عجبنيش كلامه، قلت له بقول لك ايه، ماما معمول لها عمل وقول لي ده حله ايه. قال لي يا ابني ده لامك بالرحمة طواني عشان خاطري، ربنا رحمته كبيرة قوي، بس صدقني هي مش معمول لها عمل ولا حاجة. مين اللي قالك الكلام ده؟ حكيت له باختصار كل اللي أنا شفته، فقال لي اللي أنت شفته ده يخليك تدعي لها إن ربنا يسامحها. قلت له ليه يعني؟ ربنا يسامحها ليه؟ هي كانت عملت إيه غلط في حياتها؟ ودون سابق إنذار فجأة لقيتني عمالة افتكر حاجات كتير قوي. زيارات كتير كانت بتيجي البيت، أوضة أمي الخاصة اللي كان ممنوع أدخلها، فناجين القهوة اللي بتتعمل فوق 20 فنجان في اليوم، خناقات بابا القليلة قبل ما ينفصلوا اللي كان دايما بيكرر فيها جملة واحدة يقول لها أنت مش عارفة إن آخرة اللي بتعمليه ده كفر وشرك بالله. افتكرت كمان لما كانت ماما دايما بتقول الناس بتحبني علشان كده البيت بيساعد من الحبايب ألف. هو أنا إزاي عمري ما سألت نفسي الفلوس الكتير اللي كانت عندنا دي مصدرها إيه؟ كل ده جه في بالي في ثانية واحدة. جريت من عند الشيخ وهو طالع يجري ورايا. دخلت البيت على أبويا وقلت له يا ماما كانت بتعمل إيه؟ ماما كانت بتشتغل إيه؟ سكت وبص في الأرض وصرخت فيه أرجوك يا بابا ريحني، ماما كانت بتعمل إيه؟ ما ردش عليا. صرخت فيه من جديد، ماما كانت شغالة في الدجل والسحر. أرجوك قولي، أنا اللي شفته دلوقتي مش هتحمله طول عمري. كان الصمت هو رد والدي برضو، فتأكدت إن الإجابة هي اللي أنا عارفها. أمي كانت بتعمل أعمال، أمي ما تعملهاش عمل، أمي هي اللي كانت بتعمل الأعمال. لقيت الشيخ عبد الله واقف ورايا بيقول لي يا ابني ادعي لها بالرحمة. والله حاولنا نقنعها كتير إنها تبطل الموضوع ده ومفيش فايدة، وحتى بعد ما اتطلقت من والدك كنا بنيجي ونقول لها حرام، لكنها كانت مصرة ومقتنعة إنها كده صح. ادعي لها يا كريم، دعوتك أنت إن شاء الله مستجابة. طب أنا اللي لقيته في ايدي ده جالي ازاي؟ رد عليا الشيخ عبد الله قال لي انا لو اعرف كنت جاوبتك. ازاي لقيته في ايدك انا مش عارف، بس يا ابني من ناحية هو عمل، هو سحر. ما عنديش ليك اي اجابة تانية. خليك فاكر يا ابني ولا يفلح الساحر حيث اتى، وده اللي والدتك للأسف كانت بتعمله. لكن تفسيره انه جالك في ايدك انا ما عنديش اجابة ليه. قلت له ما انا نسيت احكي لك على حاجة تانية، وحكيت له على مشهد القبور اياه والنهار اللي تحول لضلمة ونفس الشيء اللي كان في ايد امي. قال لي تعالى معايا، وطلعنا نجري بسرعة نحو مقابر القرية اللي احنا عايشين فيها. ما كانتش بعيدة عن البيت، كانت الساعة قربت من 3، وكان المكان موحش جدا. الصمت كان بيحيط بينا من كل حتة. كنت ماشي وراه وماسك في الجلبية بتاعته عامل زي الطفل الصغير، طلب مني ان احدد اي قبر اللي انا شفته في المنام او في الحلم او في الرؤية اللي انا شفتها. قلت له هو ده، برغم ان انا ما جيتش القبور دي قبل كده، بس هو ده. مشينا لحد ما وصلنا له، اللي شاورت له من بعيد كان تمام زي ما شفته، الشكل واللون والرعب اللي انا شفته بيه. أقسم بالله العظيم إن أنا ما شفته قبل كده. الشيخ عبد الله قال لي ثواني هروح وهرجع لك تاني. قلت له تروح وتسيبني فين؟ قال لي ثواني هروح أجيب حارس القبر، حارس القبور دي هجيبه. سابني ومشي وأنا قدام القبر وجها لوجه وتذكر الشبحين. أقسم بالله أنا حاسس إن أنا شفتهم دلوقتي، يمكن صح ويمكن غلط. ولقيته جايب فرج حارس التراب وداخل وسامع فرج بيقول له لو حد تاني والله غيرك يا شيخ عبد الله ما كنت جيت معاه، كنت هقول عليه ده اتجنن. فضل يدق على باب التربة جامد جدا لانه الباب كان مصدي والقفل مصدي جدا جدا، لحد ما الباب اتفتح ولقيت الشيخ عبد الله بيقول لي تعالى. قلت له اجي فين؟ قال لي يلا انا معايا كشاف هندخل. قلت له لا انا مش هدخل حاجه من الكلام ده عمري. قال لي يلا تعالى وزقني وزقيته. قلت له انسى انا مش داخل. عايز اقول لكم المقابر عندنا مش مقابر زي عندكم في القاهره ودفن ولحد وسلالم، لا لا لا لا، احنا عندنا بنفتح القبر عامل زي الارض كده نقوم حاطين الميت ونقفل عليه. سابني الشيخ عبد الله ودخل وغاب دقايق. حسيت ان الضلمه بلعته، زي ما يكون بجد الضلمه بلعته جوه. ثم عاد للظهور وفي ايده اللفة اللي انا شفتها. انا مش مصدق ان انا كل اللي شفته في الحلم ده حقيقة، ازاي مش فاهم. لقيته طالع وبيقول استغفر الله العظيم، لعلك يا والدي تكون سبب في ان ربنا يسامحها. انا مش عارف اللي انت شفته ده شفته ازاي، ادعي لها يا ابني، ربنا يجعلك انت الولد الصالح اللي يدعي ليها. وخدني ورجعنا. لما رجعنا كان الفجر خلاص بيؤذن، يؤذن لصلاة الفجر، وبعده بدأت القرايب تتوافد لدفن أمي، واللي للأسف مهما حصل هي أمي، ومهما عملت أنا هفضل أدعيلها أن ربنا يسامحها ويرحمها. كان نفسي أنام بجوارها تاني علشان أعرف هشوف حاجة تانية من اللي أنا شفته ولا خلاص، لكن الوقت ما أسعفنيش للأسف. قررت بعدها أن أنا أكرس حياتي كلها استغفار ودعاء وصدق على روحها، لعل وعسى يكون ده إنقاذ ليها، يمكن ربنا اختارني إن أنا فعلا أكون الابن الصالح اللي يلحقها. الله أعلم، أنا نفسي مش عارف، ومش عارف أنا وصلت لده إزاي وشفته في الحلم واندمج بالحقيقة إزاي، أنا نفسي مش عارف، حتى الشيوخ ما عندهمش إجابة. كل اللي أقدر أقوله يمكن ربنا اختارني في إني أكون سبب في إنقاذها. سامحك الله يا أمي، يا من كنت المفروض تعلميني التسامح والسماح.